عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي عرف المسلم ما يجب له وما يحق عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في مشكن كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: خياركم خياركم لنسائهم. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا بمشيئة الله وحوله وقوته نستكمل مسيرتنا مع سلسلة الحقوق. وفي لقاءات سابقة تحدثنا عن حق الرجل على امرأته، وحتى تتم لنا الفائدة نريد إن شاء الله تعالى في يومنا هذا أن نتحدث عن حق المرأة على زوجها. وإذا كان الرجل قد عرف حقه على امرأته فيجب عليه أن يعرف حقها عليه، فإن المرأة إذا ضيعت حق الرجل آثمت وكان له الأجر، أما هو إذا ضيع حقها آثم وكانت له النار. لذا كان من الأهم والمهم أن يعرف الرجل حق امرأته عليه لا أن يعرف حقه على المرأة. يجب، وهذا هو المهم والأهم، أن تعرف حق امرأتك عليك، لأنك إن ضيعت حقها فتحت لك أبواب النيران. والكثير منا للأسف الشديد إما عن جهل وإما عن سوء فهم يضيع حق المرأة عنده وهو لا يدري. من هنا كان لزاما على كل رجل مسلم يريد أن ينجي نفسه من عذاب الله ويريد أن يلقى الله طاهرا نقيا من الذنوب والآثام أن يعرف حق زوجته عليه حتى يؤدي لها حقها، حتى يبرئ ذمته أمام الله رب العالمين. وحقوق المرأة على الرجل كثيرة ومتعددة ومتشعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على جمعها وعلى فرضها وعلى بيانها حتى لا يكون لأحدكم عذر في تقصيره مع امرأته بين يدي الله. وإذا أردنا أن نبدأ ببيان أول حق للمرأة علي وعليك فنبدأ بأهم هذه الحقوق. فأول حق للمرأة عليك أن تعينها على طاعة ربها، وأن تيسر لها أن تعينك على طاعة الله. فلا بارك الله فيك ولا خير في معيشتك إن لم تعن المرأة على طاعة الله، وهذا من أوجب حقوقها عليك أن تعينها على طاعة الله. واستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يضرب لنا مثلا من هذه الأمثلة التي تبين أنه ينبغي على الرجل أن يكون عونا لامرأته على طاعة الله، وأن يزرع فيها أن تكون عونا له على طاعة الله. فقد أخرج ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله وما أحوجنا جميعا إلى رحمة الله، ولن ندخل الجنة إلا برحمة الله. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت رش في وجهها الماء. استمع ماذا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: أنك إذا قمت بليل وأردت أن تؤدي طاعة لله فكن عونا لامرأتك على ذلك، أي خذها حتى تقوم الليل معك، فإن أبت وثقل بها النوم عليك أن ترش في وجهها الماء. والعكس تماما، إذا قامت هي كما كنت أنت عائلا لها على طاعة الله ينبغي أن تتركها أن تعينك على طاعة الله، وهذا من حقها عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى رشت في وجهه الماء. وأنا أسأل الكثيرين من الرجال: هل يترك أحدكم لامرأته هذه الفرصة ألا وهي أن تعينه على طاعة الله؟ للأسف الشديد كل منا يعتقد أنه من حقه على امرأته أن تكون حريصة على إيقاظه في موعد عمله أو في موعد سفره، ولو أنها لم تفعل لزجرها ونهرها، ثم إذا أرادت أن توقظه حتى يصلي ركعتين في جوف الليل أو حتى يؤدي صلاة الفجر لا يترك لها هذه الفرصة، بل أحيانا يزجرها وأحيانا يوجه لها الشباب والإهانة لأنها أيقظته من ثباته ومن رقابه. والشرع على غير هذا تماما، الشرع يوجب عليك أن تعينها على طاعة الله كما أنه يوجب عليك أن تتركها لتعينك على طاعة الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل وأيقظ امرأته وصلى ركعتين في جوف الليل كتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن أنا أعين امرأتي على هذا وهذا من حقها علي، وأتركها كي تعينني على هذا وهذا من حقها علي. هذا أول حق وأوجب حق. إذا كان هذا في النوافل فما بالك بالفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا. أما الحق الثاني فهو أن تتغاضى عن بعض عيوبها وأن تصلح عيبها برفق ولين. الشيء الذي يحز في النفس أن بعض الرجال يريد امرأة كاملة خالية من العيوب، وهذا والله لن يتحقق وما تحقق حتى مع زوجات الأنبياء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا قضاء الله في الخلق جميعا فقال: كل بني آدم خطاء، فلا يخلو إنسان من عيب أو من خطأ. وإذا كنت أنت لا تخلو من العيب أو الخطأ، فكيف تطلب من امرأتك ان تكون خالية من العيوب والاخطاء؟ اذا كونها معيبة، كونها تخطئ، هذا امر وارد، بل هذا فيها اكثر، وهذا من طبيعتها. كثير من الرجال يريد امرأة على قدر مستواه في الخلق وفي العقل، وهذا ايضا لن يتحقق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا. لماذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وهذا حديث في صحيح البخاري، استوصوا بالنساء خيرا. هذا يعني انك لا تتعجل عليها، وينبغي ان تفسح لها الصدر والقلب، وان تتعامل معها برفق ولين، لان العيوب فيها كثيرة، وهذا يتفق مع طبيعة خلقتها، وانت ينبغي ان تعلم هذا. استوصوا بالنساء خيرا، فانهن خلقن من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، فاذا ذهبت تقيمه كسرته، واذا تركته وفيه عوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام اتخذه بعض الجهال سبة للمرأة، واذا ما دخل معها في شجار او رأى منها عيبا قال لها انت الناقصة المعوجة، وقال النبي فيك ذلك. وقد جاءت الي احدى الاخوات تشكو الي غلظة زوجها، وانه كلما تشاجر معها لعيب بدا منها قال لها يا معوجة يا ابنة المعوجة. فلما عتبت عليه احتج عليها بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فلما تناقشت معه وقفت معه مع امرين. الاول، هل حينما اخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طلب منك ان تعيرها او ان تسبها بذلك؟ لا والله، وانما طلب منك ان تكون معها خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع. هذا امر. الامر الثاني، ليست هذه سبة للمرأة. افهمت انت انها خلقت من ضلع وان فيها عجاجا؟ افهمت هذا المعنى؟ بالطبع انت لم تفهم. هذا المعنى يدلل على ان المرأة ذات عاطفة، وهي تنتني مع عواطفها. في كثير من الاحيان تحكم العاطفة ولا تحكم العقل، ومن هنا يأتي اعوجاجها. وقال البعض الاعوجاج من اللسان، فمن طبيعتها كثرة الكلام. ولكن كما قلت معنى الاعوجاج انها تنتني مع العواطف، تحكم العاطفة قبل ان تحكم العقل. وفي كثير من الاحيان كما قلت يسبب هذا ميلا واعوجاجا. لو انني سألت الرجل سؤالا، بالله عليك تريد منها ان تكون كذلك ام تريد منها ان تكون على قدر مستواك العقلي؟ والله لو لم تكن المرأة كذلك لما استطعت ان تعيش معها تحت سقف واحد. لماذا؟ لان طبيعتها في البيت تستوجب ان تغلب العاطفة على العقل. انت تريد منها عطفا، وتريد منها حنانا، وتريد منها ودا، وهذا لن يتحقق لك الا اذا غلبت عاطفتها على عقلها. اما لو كانت على قدر مستواك العقلي واخشى وشلت مثلك، لشعرت انك تعيش مع رجل مثلك، وهذا شيء لا تقبله ولا يرضيك. فانت تريد هذه العاطفة. كذلك الابناء في البيت يحتاجون الى هذه العاطفة من الام. انت بعقلك وبخشوشانك لا تستطيع أن تتحمل أبناءك ولو 5 دقائق. هذا يريد وهذا يصرخ وهذا له مطلب وذاك له مطلب، لولا أن الأم ذات عاطفة لما استطاعت أن ترفق بأبنائها وأن تحقق لكل منهم ما يريد وأن تتحمل هذه المتاعب منك ومن أبنائك. ثم إنك كثيرا ما تتطاول عليها وما تخطئ في حقها، أنت تحتاج كما يقولون أن تبحث على عقلها في بعض الأحيان بلغتكم، ولن تستقيم لك. أنت إذا تريد أن تستمتع بها وبعاطفتها فاقبلها كما هي، فإذا استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وفيها عوج. ولذلك لن تجد امرأة على وجه الأرض تعطيك كل ما يرضيك، لا بد وأن يكون فيها الإعوجاج، ولا بد وأن تكون فيها السلبيات والأخطاء. واجبك أن ترفق بها، لا تبغضها. إذا بدا منها شيء يعيبها لا تبغضها، لأنها إذا كانت معيبة في شيء فلها محاسن أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه قال: لا يفرق، أي لا يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. ليست كلها عيوب، فإن كان فيها عيب فلها محاسن أخرى، فلا تجعل عيبها ينسيك محاسنها. وهذا ما قاله الله سبحانه: وفيها عوج وفيها عوج. ولذلك لن تجد امرأة على وجه الأرض تعطيك كل ما يرضيك، لا بد وأن يكون فيها الإعوجاج، ولا بد وأن تكون فيها السلبيات والأخطاء. واجبك أن ترفق بها، لا تبغضها. إذا بدا منها شيء يعيبها لا تبغضها، لأنها إذا كانت معيبة في شيء فلها محاسن أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه قال: لا يفرق، أي لا يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. ليست كلها عيوب، فإن كان فيها عيب فلها محاسن أخرى، فلا تجعل عيبها ينسيك محاسنها. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تبغضها لسوء خلق وتنسى المحاسن، فكل النساء كذلك، فكل النساء كذلك. فيجب عليك أن تعامل بالمعروف، أن توجه وأن تؤدب بالحسنى، وأن تتوقع أنك كلما عالجت عيبا سيظهر لك عيب آخر، وهذا شيء طبيعي فيها. فينبغي كما قلت أن تتغاضى عن بعض عيوبها إلا إذا كان العيب في دينها، تاركة للصلاة، متبرجة، فهذه أمور ينبغي أن تكون فيها حاسما حتى ولو وصل الأمر إلى فراقها، حتى ولو وصل الأمر إلى فراقها. أما سوء الخلق في المعاملة في البيت معك مع الأبناء فهذه كما قلت أمور ينبغي أن تعالج وبحكمة بالمعروف وبالإحسان كما أمر الله رب العالمين. وفي الحق الثالث للمرأة عليك، ألا وهو: إذا استحكم الأمر بينكما وازدادت معايب المرأة وازداد نشوزها، ما هو حقها عليك؟ أن تؤدب. وكيف تؤدب؟ أن تتبع الشرع، لا أن تتبع الشيطان والهوى. الشرع يقول: فعظوهن. فينبغي أن تبدأ معها بالموعظة وبالكلمة الحسنة. وهناك من النساء نيت فيها الكلمة، فإن حدث ذلك فكفى الله المؤمنين شر القتال. فإن لم تنزجر فعليك أن تلجأ إلى الثانية التي حددها لك الشرع، واهجروهم. كثير من الرجال يحقق هذا الأمر ولكن بما افترضه عليه وأملاه عليه شيطان وهواه، يترك البيت ويخرج ويقسم لها بالله أنها لن ترى وجهه. هذا عمل شيطان وليس عمل مسلم يريد أن يحقق الحقوق وأن يؤديها إلى أصحابها. الله سبحانه وتعالى بيّن لك أنك يحق لك الهج، ولكن حتى يؤتي ثماره اسمع كيف يتحقق. قال واهجروهن في المضاجع. الهجر لا يعني أن تترك البيت لأنك بذلك تضيع لها حقها، وإنما عليك أن تهجر في نفس المضجع، فإن هذا الذي يحقق التأديب. أما إذا تركت البيت بالكلية فقد يزيدها هذا الحلال، وقد يزيدها هذا تسيبا، وقد يزيدها هذا جفاء، وأنت بهذا قد تركت الحبل على غاربه، وهذا عمل الجهال. أما عمل العقلاء فكما نص الشرع في المضجع تنام بجوارها ولا تقربها. اعلم أن هذا مؤثر جدا على كثير من النساء، ولذلك كما أخرج أبو داود في سننه وهذا حديث سنده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تهجر إلا في البيت، إلا في البيت، فهذا الذي يكسر أنفها وهذا الذي يجعلها تصحح من أوضاعها. قد يقول قائل إن الهجر لا يؤثر معها بل يرضيها وهي التي تريده. الجأ إلى الوسيلة الثالثة واضربوهن. وإن كان الشرع قد أعطاك حق الضرب إلا أنه أعطاها حقا آخر يقابل هذا الحق. بعض الرجال ونحضر كثيرا من المشاكل تأتي المرأة وقد ضربها الزوج وترى أنه قد فعل بها الأفاعيل، فقأ عينا وأسال دما وكسر عظما واعتقد أنها هي الرجولة والشرع قد أعطاه الحق. لا، حينما أعطاك الشرع حق الضرب أوجب عليك حقا آخر وأوجب عليك حقوقا في هذا الحق هي للمرأة عليك. استمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تضرب وجهها. إذا ضربت إياك أن تضربها على وجهها وأن تنصم هذا الوجه الذي يسجد لله رب العالمين وهو مكرم في الإنسان. لا تضرب وجهها ولا تكسر عظما ولا تخدش لحما. لا يحق لك هذا، أن تضرب الوجه أو تكسر العظم أو تخدش اللحم، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب غير مبرح، بمعنى أنه يخيف المرأة ويحقق لها الزجر ولكن لا يؤدي إلى مصيبة أخرى ولا يجعلك تصادر حقها في هذا النوع من التأديب، فلها فيه حقوق ألا ينصب وجهها وألا يكسر عظمها وألا يخدش لحمها، بل ولا يصاحبه شباب، ولا يصاحبه شباب كما نسمع قال لها يا ابن كذا ويا كذا ويا كذا ويا كذا. والحديث أيضا في سنن أبي داود بسند حسن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تقبح. وقد قال العلماء معنى لا تقبح أي لا توجه لها سبابا حتى ولو كان بمجرد أن تقول لها يا قبيحة الوجه، حتى بمجرد أن تقول لها يا قبيحة الوجه وكيف تقبح صنعة الصانع. فإذا قبحت صنعة الصانع فقد قبحت الصانع. فإذا كان الأمر كذلك فإن من العجب ومن الغرابة أن نسمع هذه الألفاظ النابية التي يصدرها الرجل لامرأته وهو يكيل لها أقبح الألفاظ وأقبح الشباب. إذن حق المرأة في التأديب ينبغي أن تراعيه، فإن خرجت عنه فقد وقعت في مأزق خطير، وحسابك عند الله عظيم، وحسابك عند الله عظيم. أما عن الحق الرابع فهو حق مادي، وهذا الحق المادي أن تنفق عليها، أن تكسوها وأن تطعمها على قدر سعتك دون إسراف ودون تقصير. وشرعنا دين وسط، أعطى المرأة الحق في أنها صاحبة حق عندك في الإنفاق عليها. لا يحل لك بأي حال من الأحوال أن تعاقبها بعدم الإنفاق كما يفعل بعض الجهلاء. إذا غضب على امرأته يمنع عنها المصروف، لا نفقة لها، لا يشتري لها ثوبا ولا يشتري لها جلبابا ولا يعطيها لتأكل حتى أو تشرب. وأقسم لكم بالله بعض الرجال كان إذا غضب منع حتى ثمن الطعام عن زوجه وعن أولاده، وقال لأبنائه اطلبوا من أمكم التي أغضبتني، وكأنه يريد للأبناء أن يتحاملوا عليها لأنها المتسببة في ذلك. جهل في جهل في جهل، جهل في جهل في جهل. ليس من حقك أن تعاقبها بمنع النفقة أو أن تبخل عنها وأنت معك، ما دام الله قد وسع عليك فينبغي أن توسع عليها بغير إسراف ولا تبذير، في إطار ما أحل الله، الملبس الحسن والمأكل الطيب، هذا من واجب المرأة على الرجل. والله سبحانه وتعالى يقول ينفق ذو سعة من سعة، كل على قدره. والله سبحانه وتعالى يقول وعلى المولود، وكلمة على للإيجاب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بماذا؟ بالمعروف، بالمعروف. لا تعاقبها بمنع الكسوة والطعام، ولا تبخل عنها، ولا حتى في سجار تشعرها أنك متفضل عليها، أنا الذي أنفق وأنا الذي أطعم وأنا كذا، هذا من حقها عليك وهذا واجب عليك. ولذلك كما أخرج أبو داود في سننه بسند حسن عن معاوية بن حيدة قال يا رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ولذلك كما أخرج أبو داود في سننه بسند حسن عن معاوية بن حيدة قال يا رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن يطعمها مما يأكل وأن يكسوها. إذن من حقها هذا، أن تطعمها وأن تكسوها. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه قال لما سئل عن الرجل ينفق الدينار أو الدرهم في سبيل الله وينفق الدرهم في إطعام مسكين وينفق الدرهم في صدقة وينفق الدرهم على أهله أيهم أعظم أجرا؟ فقال الدرهم الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرا عند الله، عند الله، لأنه من أوجب الحقوق عليه. فلو منعته فقد وقعت في إثم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه يقول كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يحدث عمن يملك قوته. جعلك الله مالكا لقوت هذه المرأة، فكيف تحبس عنها هذا القوت؟ ولو فعلت فالله ارتكبت من الإثم أعظمه. ارتكبت من الاثم اعظمه، فالله سبحانه وتعالى جعل لها حق، وليس هذا من باب تفضلك واحسانك عليها، لا، جعل لها حق في مالك، فينبغي ان تنفق عليها بالمعروف، توسع اذا وسع الله عليك، واذا ضيق الله عليك ففي قدر سعتك وطاقتك. الله اسأل ان يجعلنا في بيوتنا من الكرماء الاشقياء، وان يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. الحمد لله، نحمد وحمدا يليق بذاته، واشهد ان لا اله الا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة. قعت في اثم عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرج مسلم في صحيحه يقول: كفى بالمرء اثما، كفى بالمرء اثما ان يحدث عمن يملك قوته. جعلك الله مالكا لقوت هذه المرأة، فكيف تحبس عنها هذا القوت؟ ولو فعلت فالله ارتكبت من الاثم اعظمه، ارتكبت من الاثم اعظمه، فالله سبحانه وتعالى جعل لها حق، وليس هذا من باب تفضلك واحسانك عليها، لا، جعل لها حق في مالك، فينبغي ان تنفق عليها بالمعروف، توسع اذا وسع الله عليك، واذا ضيق الله عليك ففي قدر سعتك وطاقتك. الله اسأل ان يجعلنا في بيوتنا من الكرماء الاسخياء، وان يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. الحمد لله، نحمد وحمدا يليق بذاته، واشهد ان لا اله الا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة ان شاء الله، امين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى اتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم اما بعد، ننتقل بعد هذا لحق خامس من حقوق المرأة على زوجها، وهو حسن العشرة والملاطفة. حسن العشرة والملاطفة، كثير من الرجال يعتقد انه لن يكون رجلا في بيته الا اذا كان فظا غليظا، متسلطا متجبرا. بعض الرجال يعتقد ان الرجولة هكذا، انه لابد وان يحقق خدعا وارهابا لامرأته، بل هناك بعض الذين يدخلون في التدين ويفهمون التدين فهما خاطئا، يعتقد انه من التدين الا يمزح مع امرأته والا يلاطفها، ان يدخل عابس الوجه وان يوجه الامر والنهي وان يخرج عابس الوجه، فلا بد وان يكون الجميع في البيت على رهبة منه، وهذا هو عين الضلال، وهذا هو مضيعة لحق من حقوق المرأة ومن حقوق اهل البيت. لا بد للرجل ان يكون في بيته بساما نجاحا مع اهل بيته، ملاطفا لهم، واستمع الى اكرم خلق الله الذي حمل الرجولة كلها، استمع اليه كيف كان في بيته. ام المؤمنين عائشة تقول: كان اذا دخل علينا لاطفنا ومازحنا وكان بشا معنا. نعم، يدخل يلاطف ويمازح ويكون بشا مع اهل بيته، كان كما تقولون مدلعها. فكان يقول لها، وهذا لفظ صحيح: يا عائش يا عائش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب معها احيانا اللعب المشروع. نعم، لا بأس ولا مانع ان تمزح، ولكن دون ان تخرج عن حد الادب. وتعبيري واضح، لان هناك طرفان ووسط: رجل يتسيب في مزاحه وملاطفته لدرجة انه من باب المزاح يضربها وتضربه، يصدعها على قفاها وتصدعه على قفاه، يقول لها يا ابنة كذا وتقول له يا ابن كذا. فهذا الحلال وليس مزاح، هذا الحلال وليس مزاح. وآخر لا يترك لها الفرصة حتى تبتسم، لدرجة أنني سمعت من أحدهم يقول هناك امرأة وأبناؤها إذا دخل الزوج قالوا نهار أسود حضر أبونا، ما هذا؟ وإذا خرج قالوا الحمد لله قد خرج، ما هذا؟ ما هذا؟ الإسلام لا يريد تسيبا ولا يريد تزمتا، وإنما تنازح بشرع ودين. ممازحة يبيحها الشرع، اللفظ الطيب والكلمة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة وبنى بها وعندها 9 سنوات، 9 سنوات. كيف يتعامل معها؟ كيف يراعي عقليتها؟ كيف يراعي سنها؟ والله هناك حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، يخرج معها في يوم الأيام ومعه بعض الصحابة فيأمرهم أن يتقدموا، ثم يقول لها يا عائشة أتسابقيني؟ يريد أن يقف بجوارها، ثم يبدأ الجري والعد ليرى من يسبق. هذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا. في مرة من المرات قلت لأحد الإخوة خذ امرأتك وأولادك واخرج إلى حديقة عامة ليتنزل. قال معاذ الله أنا أفعل هذا؟ سبحان الله العظيم، هل أقول لك خذها إلى خمارة أو كباريه؟ ما هذا يا أخي، ما هذا يا أخي؟ هل هذا شرع ودين؟ من قال لك هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يتقدموا، ثم يدخل في سباق مع عائشة، تقول وكنت لم أحمل اللحم بعد، أي لم أصبح امرأة فقيرة، لأن المرأة بعد أن يكون بها عهد الزواج يثقل لحمها وجسدها. فقولي فسبقت فسررت لذلك. ثم جاء في مرة أخرى وقال أتسابقينني يا عائشة؟ فسابقته فسبقني. فبدأ على عائشة الضيق كيف يسبقها، فلاطفها وهدأ من روعها وقال يا عائشة هذه بترك، يعني مرة لك ومرة لي، مرة لي. هذا لا يعني أنك تأخذ امرأتك الآن وتخرج بها إلى الطريق وتدخل معها في سباق. فالصحابة كانوا على أدب والمكان كان خاليا وأمرهم أن يتقدموا ولا ينظر أحد. أما لو فعلتها الآن لأصبحت عجوبة وسخرية، وهذا حق. ولكن المعنى تأخذه من وراء ذلك، أنك تمازح المرأة وتلاطف المرأة وتداعبها في حدود شرع ودين وكلام واضح. فلا تتخذ أي امرأة كلامي هذا ذريعة، تقول لك إذا دعني أشاهد التلفاز واذهب بي إلى السينما، فكل هذا مما حرم الله. كلامي بين وواضح، أن تكون الممازحة والملاطفة والمداعبة في حدود الشرع والدين، لا بما حرم الله، في حدود الشرع والدين. فلا مانع أن تجلس مع أبنائك ومع امرأتك تمازح وتلاطف وتداعب وأن تكون بشا. عمر بن الخطاب وما أدرك ما عمر، وما أدرك ما عمر، هذا الذي عرف بشدته وحدته، والله خلق عزة فاحفظوها. قال ليكن أحدكم في بيته ومع أهله كالصبي، كالصبي، فإذا كان في القوم كان رجلا، كان رجلا. فخذ مع الناس تعامل بأسلوب الرجال لأنك في مجتمع وينبغي أن تكون رجلا، أما في بيتك فانزل إلى مرتبة الصبي الذي يتصرف بالابتسامة الطيبة وبالملاطفة وبحسن المعاملة. وهذا ينبغي أن يكون في بيوتنا جميعا. قال أذكر بعض الناس جاء إلى بيتي أنا شخصيا وجدني ألعب مع أبنائي لعبة ما كان يتوقع أن ألعب معهم، وأرى كيف يتعامل مع ابن، فجلس مدهشا. كيف هذا؟ سبحان الله العظيم. كيف تتوقع أن يكون الرجل الملتزم دينيا في بيته؟ كيف تتوقع أن يكون جزارا أم جلادا؟ هذا لا يكون، وهذا ليس من الدين. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وإنما كما قالت أم المؤمنين كان يواطف وكان يمازح، كل هذا في حدود وفي إطار الشرع والدين. وقالها كلمة خياركم، خياركم لنسائهم، لنسائهم. فينبغي أن نكون كذلك في بيوتنا وأن نعرف حق الزوجات علينا، وإن شاء الله تعالى حتى لا نشق على الجالسين خارج المسجد.